يسأل عن صلاة الجنازة وعن تكبيراتها وعن الدعاء للميت، جزاكم الله خيرا ووفقكم. صلاة الجنازة فرض على الكفاية، لو أن أهل بلد تركوا الصلاة على الميت جميعهم آثموا جميعا، آثم كل من يعلم بذلك منهم، فإذا قام بالصلاة عليه بعضهم سقط الإثم عن البقية. وكيفيتها يشترط لها الطهارة كما يشترط للصلاة، وكيفيتها أن يقف الإمام عند وسط الرجل وعند أمام عجز المرأة يسترها عن الرجال الذين يصلون وراءه، فيكبر الإمام، فإذا كبر كبر من خلفه، والسنة أن يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب حتى يختمها، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويكبر بعده من خلفه، ويقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي نقرأ في التحيات: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بهذا اللفظ أو ببقية الألفاظ، أحد بقية الألفاظ الثابتة في الصحيح، ثم يكبر فيكبر من خلفه، ثم يقول بعد ذلك الدعاء الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم من قلبنا وثوانا، اللهم من أحيت منا فأحي على الإسلام ومن توفيت فتوفى على الإيمان، ثم يخص الميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. وإذا أطال الإمام الوقوف أطال من يقرأ خلفه الدعاء: اللهم ابدله دار الخير من داره، وأهل الخير من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وعيشا خيرا من عيشه، وأهل الخير من أهله، اللهم تلقه بإحسانك، وما أشبه ذلك، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويعقبها بالتسليم، تسليمة واحدة على اليمين، وقيل يسلم تسليمتين، والأمر واسع في هذا. وهل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ قيل ذلك، وقيل لا يرفع إلا في الأولى. ولم يثبت رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، أي لم ينقل الصحابة أنه يرفع يديه في جميع التكبيرات، وإنما ثبت ذلك من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فأرى إذا فعل الإنسان فهو أولى، لأن الأخذ بقول الصحابي إذا لم يأتي ما يضاده أولى، فإن الصحابة شاهدوا التنزيل ورأوا فعل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلموا مما سمعوا ورأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، فهم أولى بأن يقتدى بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا مجمل أحكام صلاة الجنازة، واختلف أهل العلم في قراءة الفاتحة، فمنهم من لا يقرأ قراءتها ومنهم من يرى قراءتها، والأمر واسع، ولكنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ بعد التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، قرأ بعد التكبيرة الأولى في الجنازة فاتحة الكتاب ورفع صوته، ثم لما صلى قال: فعلت لتعلم أنها سنة. وقول الصحابي السنة كذا أو هذه سنة وأمثال ذلك، إنما يقصدون به سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الصحيح والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هل تختلف الصلاة على الطفل المتوفى، هل تختلف الصلاة على المرأة عن الصلاة على الرجل، أم الأمر واحد؟ كيفية الصلاة واحدة، وإنما إذا كان متوفى طفلا قبل التكليف يدعى بعد قراءة الفاتحة والصلاة على النبي بعد الثالثة يدعى بأن يجعله الله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، بأن يثقل الله به موازينهما ويعظم به أجورهما ويجعل نقله لهما نقله خيرا لهما من بقائه، وأن يلهمهما الصبر والاحتساب وأمثال ذلك.